الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية وما قبلها شيئا عن جد النبي صلى الله عليه وسلم وعن سبيله وعن دينه، وذكرنا الصفات التي اختص بها كل منهم حتى تدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف تنقل من أصناف الصابرين والطاهرات إلى أن جاءه موعده ومبعثه صلى الله عليه وسلم، كأنها إنما جاءت إلى الحياة لتحمل في بطنها هذه الأمانة، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. هاشم اسمه عمرو، ولقب بهاشم لأنه في السنوات المذنبة كان يأتي بالكعك أو الخبز المدفأ من الشام إلى الجزيرة إلى مكة والحرم، فيصنع الثريد للجياع هنا هكذا سمي. ومأخوذا من العمر أو العمر أو العمر، وأصل ذلك من عمور الأسماء، والبنت تبقى يعني قادرة صحيحة هذا المعنى، تفاؤلا بطول العمر. ويطلق العمر كذلك على نوع من النخل او الرطب يسموه السكر او السكر. ولذلك يعني كان ابن ابي ليلى يستاق بعتيد العمر، ان يختار السواك للنخل التي فيها التمر السكر او يسموه الحلوى او السكر. اذا هاشم اسمه عمر لكن لقبه هاشم لأنه كان في سنة أو في السنين العجاف كما يصنع الثريد لأهل مكة. وبهذا يقول الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسلطون جياع. مسلطون أي في سنة القحط، أسلط القوم إذا أصابهم القحط والجد. عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة اتباعه مسلطون عجاف معي في رواية جياع. وهاشم هذا هو الذي وفد على قيصر فأخذ منه كتاب أمان على أهل الحرم على أنهم أين ساروا فهم في المأمن، فكان إذا سافر حمل هذا الكتاب فلا يتصدى ولا يتعرض لهم أحد أهل الحرم كله، ولذلك ويتخفف الناس من حوله. انتمنى الله عز وجل بالامان بقريش تتحرك في البلاد بحريه ان شاء، وارسل اخاه المطلب الى ملك اليمن فاخذ كتابا يشبه الكتاب الذي اخذه من قيصر حتى يتحركوا بحريه. ثم سن لهم هاشم هذا عمرو الرحله الى الشام والرحله ايش الى اليمن التي قصها الله تبارك وتعالى علينا في سورة قريش لإيلاف قريش لإيلاف نعم مصدر آلف مؤلف آلف يؤلف غير ألف يؤلف لإيلاف قريش أي لاعتيادهم وتمردهم وتعودهم نعم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يأمنون بما يخاف الناس، أهل الحرم كانت كل الملوك تقدرهم. ولذلك يقول شاعرهم: المنعمين إذا النجوم تغيرت، إخاف تغير النجوم يعني القعر، المنعمين على الناس إذا النجوم تغيرت، والضاعنين لرحلة إلى في قريش إلى بمكة الشتاء والصيف. نعم، ابن هاشم ابن عبد مناف، عبد مناف اسم المغيرة، وهو المغير أي على الأعداء، كان شجاعا قويا جريئا، وأضيفت التاء للمبالغة مثل علامة وكتابة، وأضيف التاء للمسائل المبالغة من قولهم مغير على الأعداء مغيرة، وأخذت الهاء كما ذكرنا للمبالغة كعلامة ونسابة إلى آخره. نعم، كان اسمه عبد مناف، اسمه عبد مناف كان، فسمته أمه عبد مناف، مناف اسم يعني أصنام، فسمته أمه وقال اسمها حبة، سمته بهذا الاسم وجعلته خادما للقلم عبد مناف. لكن والده قصيا رأى أن اسمه عبد مناف يوافق اسم عبد مناف بن كنانة فحوله غيره وسماه عبد مناف. عبد مناف هذا كان يلقب بجماله بقمر البطحاء، قمر مكة كما ذكر الطبري. ابن قصي، قصي اسمه زيد. طيب واستظهر تحببا اسم قصي البعيد فاستظهروه الى قصي، كان اسمه زيد ثم قصي. ليه قصي؟ قال لانه بعيد، تربى في قضاعة بعيدا عن قومه سمي قصي، ثم صغر تحببا فسموه قصي. والتصغير قد ياتي للتحبب ونجد. نعم. تبلت امه معها الى قبيل الصباع. ابن كلاب، وكلاب ماخوذ من المكالبه، قالت العدو في الشده والشراسه في القتال. نتكلم عن النسب الى عدنان، لان بعد عدنان كذبه النبي صلى الله عليه وسلم لشده الاختلاف فيه. ماخوذ من المكالبه، وكان من عاده العرب ان يسموا ابناءهم بالاسماء، يعني اسماء الحيوانات فيها شراكة فيها شدة، وأن يسموا خدمهم بأجمل الأسماء. تلك العرب العرب يسموا أو أولادهم أنمار، سباع، وذئب، ذؤيب، وهكذا. ولذلك قيل لأبي الرقيش الأعرابي: ما لكم تسمون أولادكم بأقبح الأسماء وتسمون عبيدكم وخدمكم بأجمل الأسماء؟ ليش تسموا هكذا؟ فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا حتى يقاعدوا، ونسمي خدمنا ورفيقنا لنا. فمن الطبيعي أن نسمي الخدم بأجمل الأسماء، وأن نسمي أبناءنا بأقبح الأسماء، لأنهم إنما سميناهم للعدو، لأن أبناءنا سهام في طول العدو. ابن مرة منقول عن الحنظلة والعنقبة، العنقبة والحنظلة تعرف يقول مرة، وظيفة التاء كذلك للمبالغة، يسمون بأسماء مر كثير، تميم بالمر وتضاف التاء كما قلت للمبالغة. قال أبو حنيفة: مرة اسم بقلة نبتة تؤكل مع الخل والزيت. ابن كعب منقول من كعب القدر لظهور ضعف معروف يعني. والعرب تقول: خلوع سنان ثبت في المعركة ثبوت الكعب، أي لا يسر. إذا صار قتال لا يسر أبدا. وجاء في أخبار ابن الزبير، نعم عليه رضوان الله، أنه كان يصلي عند الكعبة، وكان الحجاج يضربه بالمنجنيق، وابن الزبير قائم كأنه خشبة تمر الحجرة الضخمة تبع ضرب المنجنيق بأذنيه، فوالله لا يلتفت إليها أبدا، كأنه كعب راقد، أي ثابت، كأنه كعب راقد أي ثابت، ما يتحرك الحجرة تمر من جنب أذنه وقد تمس كعب يتحرك، كأنه كعب الأشياء أي ثابت لا يتحرك ولا يأذر. كعب هذا هو أول من جمع يوم الجمعة، مو صلى الجمعة يعني، لا، وإنما جمع نعم عشيرته أهل مكة يوم الجمعة يجتمع بهم في هذا اليوم العظيم، فيخطبهم ويعظهم ويذكرهم بأن نبيا في المستقبل سيبعث من أهله من ذريتهم، يذكرهم هكذا، ويعلمهم أنه من ولده، ويأمرهم أنه إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يتابعوه. وقد ذكر أبو نعيم عن أبي سلمة قال: كان كعب بن لؤي يجمع قومه يوم الجمعة، كان يسموها العرب قبل الجمعة يسموها العروبة، العروبة، فيخطبهم. وكان مما حفظ عنه من خطبه في قومه قريش يوم الجمعة قوله: صلوا أرحامكم واحفظوا أظهاركم وثمروا أموالكم. نعم. فهل رأيتم من هالك رجع أو ميت نشر؟ لا، في قدامكم كتاب قبور، الدار أمامكم، حرمكم زينوه وعظموه وتمسكوا به، فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج من هنا نبي كريم. ثم يقول: نهار وليل كل يوم بحادثه، سواء علينا ليلها ونهارها، يؤوبان بالاحداث في ليل ونهار، تدور فيها الاحداث والاقضيه والاقدار، يؤوبون بالاحداث حتى تأوب وبالنعم الضاقه، يعني يوم بلاء يوم نعيم، وبالنعم الضاقه علينا تثورها على غفله ياتي النبي محمد فيخبر اخبارا صدوق خبيرها، صدوق خبيرها. لا، وكان يتمنى ان يشهد مبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: يا ليتني شاهد فحواء دعوته، يا ليتني شاهد فحواء دعوته، اذا قريش تبغي الحق خذلانا، يا ليتني اكون لما حين يظهر، إننا تريد قريش أن تخذل هذا النبي وأن تبغي عليه وأن تطلبه. وكان بينه وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 560 سنة، مش 560، لا 560 سنة. ابن لؤي، ولؤي تصغير لأي، واللأي هو بقر الوحش الجليل، لأي تغرق لؤي، أو من اللأي وهو التريث وترك العجلة، فلان يعمل على لأي، أي على تريث وعدم تسرع وعدم عجلة. ابن غالب، ابن ثمر، ثمر الحجر الطويل الكبير الذي يشار إليه، يعني معروف، ولقبه قريش كذلك، وقيل اسمه قريش ولقبه قريش، ما هو الكلام يعني. ابن مالك، ابن النضر، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة، مدركة ابن عامر، ومدركة ابن الياس، الياس مقهود من قولهم رجل الألية، رجل الألية شجاع لا يهاب الموت أبدا، ومنه قول الشاعر: أهيس أليس لجاء إلى همم تغرق الأسد في آذنها الليثا، الوالدين حياض الموت مدققة تبا تبا وكرابيسا ترابيسا. هذا الألية الذي يثبت ويقاتل ولا يفر. قال العجاج: نعم، يمدح رجلا أليس عن حوبائه تخي، أليس عن حوبائه تخي، عن حوباء أي تخي بنفسه، هذا المعنى العيلة. وقيل إنه مأخوذ من مرض السل، لأن العرب تسمي من مرض السل تسموه يا، لأن هنا معنى مرض السن. قال ابن هرمة: يقول العاجلون إذا رأوني أصيب بدائيات فهو مودي، أي هذا مهلك. نعم، والياس هذا هو أول من أهدى الهدنة إلى البيت. نعم، وأول من أهدى كما قال أبو بكر بن الزبير. ابن مضر مأخوذ من المضيرة وهو اللبن الأبيض الطازج الجيد. نعم، أول من سلم بالعرب فداء الإبل، وكان ذا صوت جميل ليس له نظير في جماله، وشرع لهم فداء الإبل أجمل ناس صوت. ابن نزار، والنزار من النزر أي القليل قليل، وكان أبوه حين ولد له، نعم، ونظر إلى ما بين عينيه من أنوار كأن نور النبوة ينتقل في الأطلاق، ففرح بكلاب هذا المولود نداء، وذبح له الكثير وأطعم الناس، وكان يقول: إن هذا كله اللي ذبحناه مهما كان نذر لحق هذا المولود، فسمي النداء، فسمي النداء عليه. إيش ذبحنا قليل؟ لأنه رأى في وجهي يعني نور غير عام، فتفاءل أن يكون إيش من نفسه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم. ابن معد، والمعد من المعد وهي القوة، من القوة. ابن عدنان مأخوذ من عدن إلى البقرة، ومنه سمي الجنة وهي قد عدن فيها المقام والاستقرار، الإقامة في المكان. وبهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى عدنان وسكت عن ذلك فنطق وأتى. وهكذا نرى أن كل آباء النبي وأجداده من حيث الأب ومن حيث الأم ما فيهم إلا سيد في عصره، ما فيهم إلا سيد في عصره، نعم، إلى آدم، لكن نتبع عندنا إلى عدنان. ولذلك قيل في الشعر: أولئك فأولئك السادات لم تر مثلهم عينا على متتابع الأحقار، فأولئك السادات لم تر مثلهم عينا على متتابع الأحقار، زهر الوجوه كريمة أحسابهم، زهر الوجوه كريمة أحسابهم، يعطون سائلهم بغير حساب، كلهم اتفقوا بالآخر، يعطون سائلهم بغير حساب، فنستعيش الطير في أكنافهم ويوحشوا حين يشق كل سحاب. في السنوات الحجاب الطيور والوحوش تأتي لتأكل من طعامهم، فنستعيش الطير في أكنافهم والوحش حين يشق كل سحاب، وكفاهم أن النبي محمدا منهم، فمدحهم بكل كتاب، فمدحهم بكل كتاب. قال العلماء: لم يكن قبيلة من العرب إلا ولها صلة للنبي صلى الله عليه وسلم، إما صلة ولادة وإما صلة قرابة، إما صلة ولادة وإما صلة قرابة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. وهكذا بعث النبي من أسرة فيها السمو والرفعة والكرم والشجاعة، نعم، من الأب ومن الأم كذلك، فإن أمه تشبه مريم البتول طاهرة العفيفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن العواتف من سليم، كان يفتخر بأن الجداد أم من سليم، من سليم، وسليم لها مفاخر، نعم، قبيلة سليم لها مفاخر، نعم، تذكر بهذه الولادة مفاخر كثيرة، من جملة مفاخر سليم أنهم في فتح مكة ألفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أمدوه بأيدي مقاتل، جهز يوم الفتح وحده، وجعل رايتهم تتقدم الرايات كلها، وكان لونها أحمر. هذا من مفاخرهم، قد يفتخرون بذلك أن النبي قدمهم وأنهم ألفوا مع النبي، ألفوا كما ذكرنا، أي إيش؟ يعني أي مقاتل. وله صلى الله عليه وسلم جزاء من سليم، لذلك قال: أنا ابن العوائق. تسمى المرأة عاتكة، نسمي فلانة عاتكة أو سمية لفقائها، فقاء البشرة وفقاء الخلق، نعم، فقاء العاتكة معنى فقاء الخالق. وكان العرب في جاهليتهم حريصين على طهارة النسب وعلى صراحته وعلى طهارة الأرحام ونقاء الأصول. وقد ورد عن أحد جحود خطبائه أكثر من قيسي، هذا خطيب مشهور، يعني حتى تستدل على أن العرب حريصين على طهارة النسب وعلى طهارة الروح، يقول أكثر من قيسي: لا يفتننكم جمال النساء إلا عن صراحة النسب. إياك أن تميل إلى الجمال إذا ما كان في إيه؟ إذا ما في نسب يحميه، نعم، إذا ما في نسب يحميه. لذلك إياك والجمال الخالص بدون نسب بدون دين، ولن تصادف مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار منتجعة. إذا جئت للجمال بدون الدين بدون الأصل، لأنه ما في نبات يكون طويلا إلا في أحد رعاه للوعد، انتبه: ليفتننكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المنافح الكريمة مدرجة الشرف، فإن المنافح الكريمة مدرجة الشرف. وفي الأثر: تزودوا في الحجر، وفي رواية: الحجر الصالح، فإن العرق دكات، لا. ومن جميل أقوال الشعراء، يعني لن تكون صراحة النسب وأصالته وطهارة الأرحام، وأول خبث الماء خبث ترابه، من ينبذ الماء بعده إيش؟ إذا كان التراب العديد وعملنا ما هو إيش؟ وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المنافح، وأول خبث القوم خبث المنافح. وقد ورد عن أبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، يعني المعروفين أعلام القراء السبعة، قال: لا أتزوج حتى أنظر، لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى أولادي منها. قال: كيف ما أجي الأولاد؟ قال لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى أولادي منها. قيل كيف ذلك؟ قال أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. ذلك خراب أمده. لا لابد أن يكون الأب والأم إيش إذن صراحة إلا. ويدلك على أصالة أم النبي صلى الله عليه وسلم موقفة عند الوفاة. توفي زوجها ما تستعبدينها لا يعني. وتيكن من ولد وهبت نفسها لهذا. توفيت بالأبواب بعد عاصفة رملية شديدة أصابت المسافرين لأنها أثرت عليهم ومعها قتل وهذا السنوات يعني معدودة. فنظر إلى أمه وهي تنظر إليه وقد سقطت ذراعه كانت ما سقطه وإذا لا سقطت تنحل على الأرض بعدها. فتراها الذراعان وينظر هذا اليتيم إليها وكأنه شعر بشيء فقال لها يا أمه كلميني. فنظرت إلى وجهه وقالت بارك الله فيك من هنا يا ابن الذي من حومة الحمام عن أبو عبد الله بارك الله فيك من هنا يا ابن الذي من حومة الحمام أي الموت نجا بعون الملك العلام جاه الله تعالى فوديغ ذات الضرب باتهام بمئة من إبل الفوام. مر معنا في الدروس الماضية إلى أبوك هذا راح يجبعه فدوه كم إيه كم إيه عشرة بعد بعدين حتى بلغت المئة ثم بدلت المئة. يا ابن الذي من حومة الحمام نجا بعون الملك العلام فودي أي يعني اقتداء غداة الضرب باتهام الأقدار عقل مئة جمل والقرعة هذا خلع بعدين على الجمال فنبعوها بمئة من إبل سوام أي دائمة. ثم سكتت قليلا لتستريح لما تكلمت يا المرأة متعبة. فكان آخر كلامها كل حي ميت وكل جديد بال أي بال وكل كبير يفنى وأنا ميتة وذكري باق فقد تركت خيرا وولدت فقرا صلى الله عليه وسلم. وفي عمرة الحديبية جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبرها فبكى فقال أدركتني رحمتها فبكيت. كانت رحيمة به. وفي صحيح مسلم أنه أذن له صلى الله عليه وسلم بزيارة قبرها فبكى عند القبر وأبكى. وقد زار قبرها أناس بعد ذلك ممن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيارة القبور ولو حتى قبور المشركين ما تحاول تذكرك المرض. فبكى وأبكى وزار قبرها أناس المؤمنون فسمعوا منشدا عند قبرها رجل واقف يقول نبكي الفتاة البرة الأمينة نبكي الفتاة البرة الأمينة ذات الجمال العفة الرجيلة زوجة عبد الله والقرينة أم نبي الله للسكينة. كتبت أنه عنده ودع علم من الكتب السابقة أن نبيا سيأتي من هذا الأمر. ولذلك ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يزل الله ينقلني من الأصواب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة صفيا مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما إلا كنت في خيرهما. وليس المراد بشرف النسب هنا كثرة المال أبدا فالمال لا يكون لك لا. فقد كان عمه أبو طالب وهو أمير البطحاء بل كبير قريش وشريفها نعم كان أفقر كان فقير كان فقير قليل المال. والنبي كذلك قليل المال إنما شرف النسب كيف كيف شرف النسب أن يكون من كورة فصيلة يعلو أفرادها على النقاء هذا كرف أن تعلو على النقاء ويخشون العار ويخشون الوقوع في الرذيلة هذا كرف النقاء. إذا رأيت أناس هذه صفتهم فاعلم أنهم على نقاء أما مثل المال لأبدا. وهكذا لم يكن شرفه صلى الله عليه وسلم بالمال أبدا انما كان صلى الله عليه وسلم خيرهم نفسا وبيتا، نفسا وبيتا. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: جعلني في خيرهم نفسا وفي خيرهم بيتا، في خيرهم نفسا وفي خيرهم بيتا. ولا شك كما قال علماؤنا انه يجب ان يكون للرسول مناعه في قوله، واجب او لازم شيء مفيد ان يكون الرسول في قومه يعني اسوه تحليل، يعني لانه سيدعوهم الى ما لا يعرفون جديد. نعم ان تسوي ابو جهل بالله ما يعرفوا هذا، سيدعوهم الى ما لا يعرفون، فلا بد ان يقاوموه. ومن شان كل جديد ان يثير او ان يقسم الناس الى معسكرين، معسكر ينصره ومعسكر يخذله، اذا لا بد من سلام بعد ذلك. لا فلا بد ان يقاوموه. هذه المناعه في قومه نعم تؤدي الى حمايه، لانهم اذا دعا وما هذه المناعه قد يقتلونه في فجر الدعوه فيقتل وتموت الدعوه معه. لذلك لا بد ان يكون الرسول في مناعه، والداعيه في مناعه من قومه كداعيه. انما الان يعفو ملك ابدا نعم وتموت الدعوه في مهد. لذلك ننظر الى قصه شعيب تفسر لك هذه الظاهره. ما الذي منعهم من قتل الثورات لما دعاهم؟ ايش قالوا؟ منعه رسله وعشيرته، مع انهم كانوا قله، لكن كان فيهم مراكز حساسه في الدين، في الدين اللي عند الجاهليه عباده الاصنام. تقرا هذا في سوره هود، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نصدقك وانا لنراك فينا ضعيفا. ضعيف ليه؟ لان القوم كلهم ضدك. هذا المعنى انتبه بقى، ولولا رهطك لرجمناك، ما قال لولا قومك، لان قوم عادوا. ولولا رهطك لرجمناك، والرهط ما بين الثلاثه والعشره. وما انت علينا بعزيز، اي بمنك الاهل. تقول ارض عذاب ممتلعة لا تعمل فيها شيء، وما انت علينا بعزيز، فانك تقول لا نصدق به. نعم هذا القول، نعم هذا القول مقدمه لادانته وقتله. لا نصدق ما تقول، فانت تستحق العقوبه انك خرجت عن اجماعنا. ولولا رهطك لرجمناك، ما قال قوم في تبر عادوا كلهم قد الرهط. والرهط الثلاثه للعشره كانوا زعماء الدين في قوم شعيب، ولذلك حمد قال كم واحد بين الثلاثه للعشره هو. فالتخبير لولا رهطك مكرمون عندنا لمكانتهم الدينيه لرجمناك، وما انت علينا بعزيز، لا يعجزنا قتلك ولا يثقل على نفوسنا. لو قتلناك ما من ذاك حرج، لانه كرهناك اذا دعوت بدين جديد، لانك هين غير محترم عندنا، وليس لك عشيره تنصرك، العشيره كلها معنى انها الرعب في اهل الدين. كم واحد من قراءتك كذا اين تستطيع غلبتك؟ قال صاحب التاويلات: وما انت علينا بعزيز، لا اله الا الله. من كان عند الله عزيز ومن كان على الله عزيز فهو على الجاهلين غير عزيز. ولذلك ترى اكثر الدعاء غير عزيزين عند الله لكنهم عزيزون عندهم. فمن كان عند الله عزيزا فهو عند الجاهلين غير عزيز. فاذا رايت انسانا يتعرض لداعيه او كذا فاعلم ان هذا جاهل، فاعلم ان هذا جاهل. من كان على الله عزيزا فهو ايش؟ وهو على الجاهلين غير عزيز. هكذا. لماذا؟ لأن العزة والشرف عند الجهلاء إنما تكون بالمال لا بالدين والخلق. تلاقي مثل عام ما عرفت في السؤال، لو أنت ما في السؤال، لأنك أنت جاهل ما تعرف هو الشقي. وهذا مثل بشيء كثير. المتفيهقون يتكلمون بدين. ما عرفت في السؤال، لا والله ما في السؤال أكثر، لأن أنت جاهل. هكذا. إنما الشقية هي التي تجعلك رجلا. لذلك لا تهتم بنقد المجتمع الجاهل الفاجر، لكن اخشى من نقد المجتمع الفاضل هذا والخلفة، لان العزة والشرف عند الجهلاء بالجاه والمال لا بالدين والكمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، لو ايش ينظر الى قلوبكم واعمالكم، الى قلوبكم واعمالكم. قال علماؤنا: ولما كانت سعادة الدارين في الدنيا والآخرة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم ان تتأتى به، فيجب على كل من اراد ان ينصح نفسه وعلى كل من احب ان ينجو هنا وهنا ومن احب ان يسعد هنا وهناك ان يتعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه وعلى شأنه. هذا التعرف ما المراد به؟ ان يخرج من حيز الجهلاء الى حيز العلماء بسيرته صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب انواع، منهم من مقل، منهم من هو مقل للاطلاع على سيرة النبي، ومنهم من هو مكثر، ومنهم من هو محروم. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما كان الشيء بضده يعرف، انت كيف تعرف هذا بضده؟ عار بارد، الماء السائل متحرك مقابل السائل، بضده يعرف وبضد هذا تميز الاشياء. لابد ان نتكلم يعني بايجاده، بايجاد لمحه موجزه نعم عن حاله العرب وعلى الخصوص قبل بدون فجر الاسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الله. الهدف من اعطاء هذه الجمحة التعرف على اوضاعه، وليدرك العاقل والواعي مدى الحاجة العظيمة الى فجر النبوة في تلك اللحظة او في تلك الايام التي برز فيها نبي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مدى الحاجة الى دعوة ربانية تبعد الغيات وتزيل الظلمات المتراكمة على الدنيا كلها، كلها مش بس يعني في كل مكان، من الشام الى اليمن، من الحجاز الى نجد. ولنعرف مدى كرم الله تبارك وتعالى علينا باظهار انوار النبي صلى الله عليه وسلم التي غمرت الجزيرة العربية اولا، ثم انتقلت الى الشام والى مصر والى الدنيا كلها بعد ذلك. قال المؤرخون: كان الناس جميعا والمؤرخون اتفقوا على ان العالم الانساني كله والعالم العربي بخاصه يعيش في ظلمات الجهل والاستبداد، تتقاسمه امبراطوريتان عظيمتان، فارس شرقا والرومانيه غربا. وهذه الحقيقه بينها النبي صلى الله عليه وسلم نعم في خطبة ذكرت في صحيح مسلم، وكان منها: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى سكان العالم فمقتهم عربهم وعجمهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. كلمة أهل الكتاب بقيت على التوحيد من الإسلام كما في صحيح مسلم. مقتهم أي اشتد بغضه عليهم، وبقايا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم، فالأحوال متردية لا سيما في العالم العربي، حيث الفساد من كل جانب، في الحياة الدينية وفي الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية وفي الحياة الاجتماعية. أما الحالة السياسية في بلاد العرب فالناظر في الحالة السياسية آنذاك يلاحظ ما يلي. نقف عندها إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر.